تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون إلى الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.